الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا لقاء من ضمن لقاءات معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وموعدنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى بمحاضرة بعنوان آداب طالب العلم لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الزبيدي حفظه الله ورعاه. والمسلم عموما محتاج إلى الأدب، فكيف بطالب العلم الذي هو حامل لعلوم الكتاب والسنة وحامل لميراث النبوة؟ لا شك أنه من أحوج الناس، بل هو أحوج الناس إلى هذا العلم، يترجم ما تعلمه بخلقه وأدبه وسمته. ورحم الله شيخ مشايخنا العلامة حافظ بن أحمد حكمي عليه رحمة الله ومغفرته وسائر علماء السنة، إذ يقول: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وعظم العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب والقيم. ولا آخذ من وقت فضيلة الشيخ أكثر مما اعتيد عليه أو اعتيد عليه من التقديم، وأنتم ونحن شوقا لسماع ما يفتح الله تبارك وتعالى به عليه. أسأله جل وعلا أن يفتح عليه فواتح العرفان، وأن يجعله موفقا أولا وآخرا، وأن يكتب ذلك في ميزان حسناته. وجزاكم الله خيرا أنتم أيضا على الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يرزقنا فيه علما نافعا يرشدنا ويدلنا على عمل صالح نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، العلم قربة وعبادة جليلة وعظيمة، ومنزلة العلم وفضله، ومنزلة حامليه وفضل حامليه، لسنا في حاجة للإطالة فيها، ولكن نشير إشارة عجلة إلى بعض ما يتعلق بهذه المسألة، وهي منزلة العلم والعلماء وفضلهم. فالعلم فضله عظيم، ودرجة أهله درجة عليا، ومنزلتهم منزلة سامية لا يدانيهم غيرهم، ولا يصل إلى مرتبتهم من دونهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بطلب العلم والاستزادة منه فقال وقل رب زدني علما. وقد جاء في فضل العلم أحاديث كثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنتم قد سمعتم من هذا الكثير والكثير، وإنما نريد أن تكون هنا معالم في بعض الآداب التي يحتاجها طالب العلم، وبعض التنبيهات التي أرى من وجهة نظري أنه ينبغي التنبيه عليها لكي تكون لنا زادا في مسيرتنا ونبراسا لنا في طريقنا. فمن الأمور المهمة التي أرى أنها ينبغي التنبيه عليها أن العلم يؤخذ عن أهله المعروفين بسلامة المنهج وصحة العقيدة. العلم يؤخذ عن أهله المعروفين بسلامة المنهج وصحة العقيدة. وكلما كان المعلم كبيرا في السن كان أمكن في العلم وأخبر وأبعد عن طيش الشباب وعجلته. ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، هكذا يقول عبد الله ابن مسعود. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. والأصاغر جاء في تفسيرها وبيانها من العلماء المراد بالأصاغر أهل البدع أو صغار السن الذين ليسوا ككبارهم في العلم والفقه والفهم. وهذا الأمر ينبغي العناية به والتنبه له، فإننا ما أن نقرأ ترجمة لعالم من العلماء إلا ونقرأ عن شيوخه ونقرأ عن عقيدته ونقرأ عن تاريخ طلبه للعلم وماذا حفظ وماذا تعلم وعلى من درس ونحو ذلك مما نحتاجه ويحتاجه طلاب العلم طلاب العلم لكي يميزوا بين من يأخذون عنه العلم وبين من لا يستحق أن يؤخذ عنه العلم. وهذا يقودنا إلى أمر آخر ينبغي التنبه له أيضا، وهو أن العلماء هم الفقهاء بالكتاب والسنة الذين ينطلقون في فقههم من الوحي لا من العقل والاستحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هذا هو المطلوب وهذا هو صاحب العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء هم الذين يفقهون الناس ويعلمون الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من يسمون بالمفكرين أو المذكرين القصاص الذين يتصدرون للعلم بالحكايات والقصص أو خطباء الجرائد والصحف أصحاب القصاصات أو حتى أصحاب الشهادات العليا من يشار إليهم بالبنان في علوم الدنيا من الدكاترة وأساتذة الجامعات وغيرهم، كل هذه ليست هي المنزلة وليست هي المؤهلة أن يجلس الناس إليهم ويطلبوا العلم على أيديهم، بل هؤلاء ليسوا بعلماء يرجع إليهم في تقرير الأدلة وفهمها، بل مثل هؤلاء لا يجلس إليهم ولا كرامة ولو كانوا ظاهرا من أورع الناس وأحلاهم منطقا وأخشعهم وأحسنهم تلاوة. لأن بعض الناس قد تكون الضوابط عنده حسن المظهر والسمت وجمال القراءة والبكاء عند الموعظة أو حسن الصوت والعرض وجودة الإلقاء، فيظن أن هذا هو العالم الرباني الذي يؤخذ عنه. ونحن نقول أيها الإخوة، ولعل هذا إن شاء الله لا يخفاكم، أن العلم لا يؤخذ إلا من فقهاء الكتاب والسنة وعلماء الدليل الذين ينطلقون من الوحي وبه يستدلون. من الأمور التي أنبه عليها الحذر من القول على الله بلا علم، ونشدد في هذا الأمر لأنه شديد في الواقع. فالقول على الله بلا علم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام لا يجوز ولا ينبغي. ولو استحسن الأمر ولو رأينا الأمر حسنا في الظاهر، فإنه لا يجوز لنا أن نقول فيه برأينا، بل يجب أن يحال الأمر إلى أهله من أهل الاختصاص، من أهل الاختصاص والعلم والفقه. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء أنه رتب هذه المحرمات من الأسهل والأقل إلى الأقوى والأصعب، فجعل القول على الله بلا علم أشد من الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا من القول على الله بغير علم. من الأمور التي أنبه عليها في هذا اللقاء ألا نتعصب لأقوال العلماء ولا لأشخاصهم، وإنما نتعصب للحق بدليله. الحق يعرف بدليله لا بقائله، الحق يعرف بدليله لا بقائله. ولهذا يقال: اعرف الحق تعرف أهله. ومن هذا المنطلق فإنه قد يخطئ الكبير ويصيب الصغير، فإذا أخطأ الكبير فإننا لا نقبل خطأه، وإذا أصاب الصغير فإننا نقبل صوابه. ومع كل هذا فإننا يجب علينا أن نحترم العلماء ونحفظ حقوقهم وننظر إلى ما نصروا به الحق. أما علماء أهل البدع فإنهم ليس لهم هذا الحق من الاحترام والتقدير والتبجيل، بل يجب رد ما أحدثوه وما قالوه، بل لا يجوز أن ننشر بين الناس ما أصابوا فيه، لأن ما أصابوا فيه إذا نشرناه بين الناس فإننا ندعو لهم ونعلن عنهم ونمجدهم بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الناس قد يأخذوا عنهم غير ما دللناهم عليه، ونكون قد غررنا بالناس وأوقعناهم في الهلكة. أما علماء أهل السنة المعروفين والمشهود لهم بالخير والصلاح فإنهم ليسوا بمعصومين، ولكن لا يجوز أن نهدر كرامتهم ولا أن نتنقص من قدرهم وقيمتهم، ولكن ليسوا معصومين، وبالتالي فإنما أخطأوا فيه فإننا لا نقبله مع احترامهم وتقديرهم وتبجيلهم وحفظ مكانتهم. من الأمور التي ينبغي التنبه لها أيضا والاهتمام بها العلم بالعمل، وهذه الثمرة هي الثمرة المطلوبة من العلم. فنحن عندما نتعلم العلم ينبغي أن نتعلمه لنرفع الجهل عن أنفسنا أولا، فنصبح في عبادتنا على هدي صحيح وطريق مستقيم وسنة واضحة نقية جلية. وهذا هو الفرق بين العالم والجاهل، فالعالم عندما يأتي عبادة من العبادات فإنه يأتيها وهو عارف بحدودها وواجباتها وأركانها ونوافلها وما يجب فيها وما يشترط لها ونحو ذلك. والجاهل عندما يأتي عبادة من العبادات فإنه لا يميز بين هذا كله، فقد يجعل النافلة ركنا وواجبا ويجعل ركن واجبا نافلة. هذه الثمرة وهي ثمرة العلم، ثمرة العلم هي العمل به، ثم بعد أن نعمل به ونطبقه في أنفسنا ما استطعنا بعد ذلك نعلمه الناس وننشره بينهم. وليس من شرط التعليم أن نعمل بكل ما تعلمنا، لكن أن نجتهد في العمل بما تعلمنا بقدر استطاعتنا، فإن هذه هي بركة العلم، وهي من الأمور التي تساعد على حفظ العلم وتثبيته في الذهن. كلما بلغتك سنة أو بلغك أمر من العبادات فحاول أن تعمله في عمرك ولو مرة واحدة. ولهذا يقولون أو يقول علي بن أبي طالب: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم يهتف بالعمل، بمعنى يناديه ويدعوه، فإن عملت حفظت العلم، وإن تركت العمل ضاع منك العلم. من الأمور المهمة التي ينبه عليها هنا وفي كل عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى الإخلاص لله في طلب العلم، والإخلاص في طلب العلم لأن طلب العلم عبادة، فيجب علينا أن نخلص نياتنا وتوجهاتنا ومقاصدنا في طلب العلم، فلا نطلب العلم الشرعي إلا مريدين به وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي العلم خاصة، جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن أول من تسعر أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا أعطاه الله العلم وحفظ القرآن هذه النعمة وما عمل فيها، فيقول: قرأت القرآن وعلمته فيك، فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار عياذا بالله. وكان أبو هريرة رضي الله عنه عندما يحدث بهذا الحديث ينشغ نشغة وتصيبه إغماءة، ثم يفيق، ثم يبدأ يريد أن يتحدث فيغمى عليه. كان يحصل له هذا في أثناء حديثه ثلاث مرات بسبب شدة هذا الحديث، لأنه ينبه على أمر عظيم قل أن يتنبه له الناس، وهو الإخلاص في العبادات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة مرفوعا وهو عند أبي داود بسند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، أو لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وعرفها يعني ريحها. وأما علوم الدنيا فلا يطلب فيها الإخلاص، ليس مطلوبا منك أن تخلص في تعلم الهندسة والرياضيات والكيمياء والفيزياء والعلوم الدنيوية، وإنما المطلوب منك أن تحسن النية حتى لا يضيع عليك الأجر. وإحسان النية هو أن تقصد بعلوم الدنيا وطلبها كف المسلمين عن الحاجة إلى علماء الكفار فيما يحتاجونه من علوم الدنيا. فإذا أحسنت النية أجرت عليها، ولكن لو طلبت بهذه العلوم الدنيا وطلبت بها المرتبة وطلبت بها المال فإنه لا حرج عليك في ذلك. أما علوم الشريعة فلا تطلب من أجل الدنيا حتى لا تكون من وقعوا في الإشراك بالله سبحانه وتعالى في هذه العلوم فتطلبها لغير وجه أن تخلص لله سبحانه وتعالى. من الأمور المهمة التي ننبه عليها أنفسنا وننبه عليها إخواننا طلاب العلم: ترك المعاصي وتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومما يستعان به على الحفظ ترك المعاصي. ومما ينسب إلى الشافعي قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والعلم من أفضل الأرزاق. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو العلم النافع الذي يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. وجاء عن بعض السلف قوله: من كان لله أعرف كان منه أخوف. هذه بعض الكلمات اليسيرات في هذه الليلة في العلم وآدابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يجعلها نافعة لقائلها وسامعها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا اتباع سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وأكرر ترحيبي بكم وشكري لكم على استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيف صارت؟ حياك الله يا شيخ. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا وبارك فيك. مشكورا على ما قدمت، أسأل الله أن يجعله ميزان حسناتك. الإخوان عندهم بعض الأسئلة متعلقة بالموضوع نرم. تفضل نجيب على ما نعرف منها. هذا من الجزائر يقول: هل تنصحون بقراءة كتب ابن رشد كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد؟ هذا كتاب من الكتب التي تدرس في الجامعة الإسلامية، وإذا وجد طالب العلم من يدرسه هذا الكتاب ويحل له غوامضه ومشكلاته فلا بأس من دراسته، فإنه كتاب جيد خصوصا فيما يتعلق عرض الخلاف في المسائل ومنشأ الخلاف وأسباب الخلاف ونحو ذلك، فهو كتاب نافع بشرط أن يتولى تدريسه من يحسنه ويجيده. أحسن الله إليكم. هذا من تونس يقول: ما حكم الذهاب في عمرة والبقاء في السعودية لطلب العلم، وهل يعد هذا من الخيانة للدولة مع العلم أن الحكومة صعب أن يعطونا جواز سفر إلى السعودية؟ أفيدونا بارك الله فيكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، فإذا اشترطوا عليك أن تؤدي العمرة وتعود إلى البلد فلا يليق بطالب العلم أن يفعل مثل هذا الفعل، فإن هذا الفعل إن لم يكن خيانة فهو مخالفة للشرط ونقض لما كان الاتفاق عليه والعقد عليه عند استخراج جواز السفر أو التأشيرة إلى بلاد الحرمين. فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا قدوة لغيرهم في مثل هذه الأمور وألا يعرضوا أنفسهم للكلام، وينبغي أن يحموا أعراضهم من أن يتهمهم متهم أو يتكلم فيهم متكلم، والله سبحانه وتعالى يغنيهم من فضله وييسر لهم طلب العلم في ديارهم. يقول: أحسن الله إليكم، ما هي صفات الثقة بين عوام السلفيين الذي يقبل خبره وجزاكم الله خيرا؟ الثقة الذي ذكره المحدثون هو من كان سالما من الفسق وخوادم المروءة، فإذا سلم الناقل من علامات الفسق الظاهرة، نحن لا نتكلم عن الباطل لأن الباطل ليس لنا أمره وإنما نحن نحكم على ظاهره، فإذا كان ظاهره صحيحا سليما وليس فيه خارم من خوارم المروءة التي تمنع قبول خبره، ولم يوجد في الأخبار ما يعارض خبره أو ينقضه أو يكذبه، فإن خبره يكون موثوقا مقبولا. يقول: أحسن الله إليكم، حينما نذكر للبعض بأنه بأن يستمعوا للعلماء الراسخين الموثوقين يقولون الكل علماء ونحن نستمع لما هو صحيح وما كان مخالفا للصحة تركناه، ودائما ينظرون إلينا بنظرة أننا نتكلم في العلماء وننتقي منهم من نريد، فكيف يتم مناصحة هؤلاء وكيف ندب عن أنفسنا مثل هذه الشبهة وهي شبهة الانتقاء من العلماء وترك بعضهم؟ نحن في هذا سائرون على منهج السلف وطريقة السلف، فمن كان من أهل السنة فإننا نحث إخواننا طلاب العلم على التلقي منه وطلب العلم عليه، ومن كان من أهل البدع فإننا نحذر منه ولو كان رأسا في بلده أو رأسا في العلم الذي يدرسه، ولو كان متخصصا في فن من الفنون فإننا نقول لطلاب العلم: لا تطلبوا العلم عند أهل البدع. ولكن أهل السنة كما تعلمون متفاوتون في علمهم ومتفاوتون أيضا في سنهم، فعندما نقول لطلاب العلم احرصوا على طلب العلم عن الأكابر ليس المقصود دائما أن نبحث عن الكبير الذي قد شابت لحيته، وبالتالي إذا وجدنا طالب علم صغير فإننا لا نطلب العلم عليه، فإن هذا يدعو إلى الكسل وترك الطلب والاكتفاء بالكتب، ومن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، ولكن يستعان بطلاب العلم ولو كانوا صغارا إذا لم يوجد غيرهم. وأما الانتقاء فنحن ننتقي لأننا نريد علما صافيا، لا نريد شيئا مختلطا بشوائب فقد يحدث لنا مرضا عضالا لا نشفى منه وهو مرض البدع عياذا بالله. يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما هي أهم الأمور التي يجب على طالب العلم الاعتناء بها في سيره في طلب العلم، وخاصة إذا كان هذا الطالب قد تقدم به السن نوعا ما؟ نرجو منكم ما هي الأمور التي يجب تقديمها مع الإرشاد على الأمور التي تعين على تثبيت العلم بعد تلقيه، جزاكم الله خيرا ومع تنبيه على أن هذا العلم قد تلقاه عن طريق الشبكة وذلك بالسماع للدروس المباشرة ثم يتدرج فيه من متن إلى متن مع المذاكرة والحفظ وجزاكم الله خيرا. قد أشرت في كلمتي إلى بعض الأمور المهمة تتعلق بهذه المسائل من الأمور التي يحتاجها طالب العلم في سيره من الإخلاص والتقوى والعمل بالعلم والبعد عن المعاصي ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وينبغي أيضا أن يهتم بأمر وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن دعاء الله واللجوء إليه وإحسان العلاقة بربه سبحانه وتعالى من الأمور التي تفتح عليه مغلقات العلم وتيسر له طلب العلم. ولا فرق في طلب العلم بين كبير وصغير، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء إذا كرر الشيء وذاكره وراجعه ونشره وحاول أن يعلمه من يحتاجه ممن هو دونه فإن ذلك مما يثبت به العلم. ويكفي في العلم لو لم يحفظ، يكفي فيه حضوره لمجالس العلم وعنايته بكتب العلم، فإن هذا من مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لابد، ليس من الضرورة أن كل ما قرأته لابد أن تحفظه، وإلا ترى أن وقتك ضائعا. فقد تقرأ القرآن مرة ومرتين وثلاث وتقرأ السورة مرارا فتؤجر على قراءتها وتلاوتها، والحفظ شيء زائد على مجرد التلاوة. فالإنسان لا يثبطه الشيطان بقوله أنا كبير أو لا أحفظ أو أنا أنسى أو نحو ذلك، فيجلسه عن طلب العلم وعن اكتساب المعالي. نسأل الله لهذا السائل التوفيق والإعانة ولغيره مثل ما له إن شاء الله. الشيخ صالح يقول من العراق، يقول أحسن الله إليكم، نحن في بلد تكثر فيه البدع ولدينا مسجد إن شاء الله على السنة وأنا خطيب فيه وأنا لست أهلا لذلك، ماذا أفعل مع قلة العلماء عندنا؟ يقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فإذا لم يكن في البلد من هو خير منك في معرفة السنة وتحصيل العلم، فأنت عندما تفعل ذلك إنما تقوم بما أوجب الله عليك من الفرض الكفائي، فأنت تقوم بالواجب عليك. فإذا وجد من هو خير منك علما وفضلا فإنه لا شك أن تقديم الأكابر هو الأولى والأحسن، ولكن في هذه الحالة أنت على خير واجتهد وحاول أن تحصل العلم من جهاته. وكذلك هناك خطب مطبوعة ربما أيضا موجودة على الشبكة لبعض المشايخ الموثوقين المعروفين كخطب الشيخ ابن عثيمين وخطب الشيخ الفوزان وغيرهم من علماء المسلمين المعروفين بالعقيدة والمنهج، يمكن الاستعانة بها في خطب الجمعة ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال، تقول هذه السائلة ما توجيهكم للأخوات اللواتي التفتنا حول طالبات علم مجهولات ولا يصرحنا بمنهجهن، فهل من توجيه؟ بارك الله فيكم، فقد كثر في الغرف الصوتية والدروس التي كثير منها لا تتجاوز بعض الرقائق. والله يا إخوان نحن نحذر الرجال والنساء، إياكم ثم إياكم، ويا معشر النساء الأخوات إياكن ثم إياكن من طلب العلم على المجهولين أو الذين عرفوا واشتهروا ولكنهم إما عرفوا بالبدعة أو عرفوا بمناصرة أهل البدع أو عرفوا حتى بالسكوت عن أهل البدع، لأن هذا الأمر وهو طلب العلم على أمثال هؤلاء هو معروف بالتجربة أنه الدرجة الأولى أو الخطوة الأولى في الوصول إلى الدخول في البدع. فأول أمر يفعله أهل البدع أن يتحدثوا إلى الناس بالأمور المواعظ والقصص ونحو ذلك، ثم يدعونهم إلى الاجتماع والتنظيم أو نحو ذلك، ولكون لهم لقاءات مرتبة فيصرفونهم عن طلب العلم وعن العلماء وعن الاتصال بهم، ثم بعد ذلك ربما يحسنون إليهم ببعض الهدايا أو ببعض الأشياء التي يستعبدون بها قلوبهم. فلو كسبوا منهم فقط إسكاتهم عن إنكار ما يرونه من المنكر منهم لكانوا قد فازوا بشيء عظيم منهم. ولهذا فنحن نحذر أيها الإخوة من هذه الغرف المظلمة التي لا يعرف فيها سنة ولا يعرف فيها صاحب حق ولا يعرف فيها متبع. وينبغي أن يكون طلب العلم على من اشتهر بالسنة وعرف بها. أعطيكم مسألة أو خبرا نختم به. كان عندنا في المدينة النبوية رجل توفاه الله، كان في زمنه أو في وقته كان يعتبر من المتخصصين خصوصا في اللغة العربية وفي أصول الفقه والأمور التي يسمونها علوم الآلة، وكنا نتردد عليه نريد أن نتعلم منه، ولكننا خفنا أن نقع في شيء من البدع التي ينتحلها هذا الرجل، لأنه كان على عقيدة الأشاعرة وعلى منهج غير مرضي. فاتصلنا بالشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه، وسألناه عن حكم طلب علم اللغة العربية على مثل هذا الرجل، فنهانا الشيخ وأمرنا بالابتعاد عنه وعدم طلب العلم عليه، مع أننا لا ندرس عليه العقيدة ولم نسأله عن دراسة العقيدة عليه، وإنما دراسة اللغة العربية. فننبه الإخوان إلى أنه لا ينبغي أن يتساهل في هذا الأمر، بل يجب أن يكون الشيخ المعلم أو المعلمة أن تكون صاحب سنة، ما لم يجبر الإنسان عليه كمعلمي المدارس. أحيانا الإنسان يدخل مدرسة ويأتيه أستاذ قد يكون من أهل البدع أو نحو ذلك، هذا قد يكون إنسان مجبور على طلب العلم عليه أو الأخذ عنه لأمور الدراسة ونحو ذلك، لكن أما برغبته فإنه لا يجوز له أن يجلس إلى مطعون فيه أو مغموز في دينه ومنهجه. جزاك الله خيرا وبشر الله لك يا شيخ صالح، بارك فيك، ونسأل الله أن يجزيك خيرا ويجمعنا بك في لقاء آخر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.